بسم الله. عند من؟ فما هي أوجه ترجيح آية التحريم؟ ها عند من؟ أوجه تحريم آية أو أوجه ترجيح آية التحريم وليش آية التحليل؟ آية التحريم وما أهل لغير الله به. تقدم معنا ترجيح آية التحليل وأوجه الترجيح، ذكر أوجهين. بقي ما هي أوجه ترجيح آية التحريم؟ وهي قوله تعالى وما أهل لغير الله به على وطعام الذين أوتوا الكتاب. ها عند من؟ ذكر هذا الإمام في آخر شيء، في آخر المبحث هذا. نعم أحسن، دلت على نهي. نعم، والنهي إذا تعارض معه الإباحة يقدم على الإباحة. أحسنت. مع ما تقدم من الأدلة من باب الاحتياط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والإثم ما حاك في النفس، ومن تلقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن الإمام ما رجح آية التحريم، وإنما رجح آية التحليل هنا، وأن التسمية ليست بشرط في ذبيحة الكتاب، فتحل ذبيحته وإن لم يسمي. هذا حاصل المبحث الذي ذكره رحمه الله. ستأتي الخلاصة في المسائل التي تقدم ذكرها. قال رحمه الله وحاصل هذه المسألة أي التي تقدم ذكرها، وهي مسألة ذبائح أهل الكتاب متى تحل ومتى تحرم، فهذه خلاصة وتحصيل ما تقدم ذكره. وحاصل هذه المسألة أن ذبيحة الكتاب لها خمس حالات لا سادس لها. هذا احفظ هذا التلخيص الذي ذكر رحمه الله لك، مفيد جدا، تلخيص ما تجده متفرقا وما تجده أيضا كذلك موسعا في الكتب. هذا حاصل ذبيحة الكتاب لها خمس حالات لا سادس لها. قال وحاصل هذه المسألة أن ذبيحة الكتاب لها خمس حالات لا سادس لها. الأولى أن يعلم أنه سمى الله عليها، وفي هذه الحالة تؤكل بلا نزاع ولا عبرة بخلاف الشيعة في ذلك. ربما يتنطعون في بعض المسائل، فمثل هذه المسألة لا يرون حل ذبيحة الكتاب وإن سمى الله، وتجدهم يلينون في مسائل كثيرة، وهذه لا نزاع فيها أنها تحل هنا إذا سمى الله سبحانه وتعالى الكتاب وذبح على الشرط، فإن ذبيحة تحل بلا نزاع ولا عبرة بخلاف هؤلاء الحمقى النوكة الذين لا يعتد بخلافهم. قال الأولى أن يعلم أنه سمى الله عليها، وفي هذه الحالة وفي هذه تؤكل بلا نزاع ولا عبرة بخلاف الشيعة في ذلك، لأنهم لا يعتد بهم في الإجماع. حفظ هذه الفائدة وهذا التنصيص على أن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع، فما عندهم من أهل العلم من أهل السنة ممن رسخت أقدامهم في العلم وفي السنة ممن يعتد به، الشيعة مبتدعة، لكن ربما يكون فيهم من تأثر بالتشيع فقط، يوجد هذا. والذي يظهر أن كلام على التشيع المتأخر الذي هو الرفض. قال الثانية أن يعلم أنه أهل بها لغير الله ففيها خلاف، أن يسمي باسم المسيح باسم بعض آلهتهم، يعلم ذلك ويتيقن أنه سمى باسم غير الله سبحانه وتعالى أو باسم غير الله، فهذا فيه نزاع بين أهل العلم، هل تؤكل ذبيحته أو لا تؤكل على ما تقدم من الجمع بين العمومين، وما أهل لغير الله به، وهكذا أيضا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. تقدم الجمع بين ذين العمومين، والإمام رجح عموم وما أهل لغير الله به، وأنه لا تؤكل ذبيحته إذا سمى عليها غير اسم الله. هذا هو الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم. قال الثاني: أن يعلم أنه أهل بها لغير الله، ففيها خلاف، وقد قدمنا أن التحقيق أنها لا تؤكل لقوله تعالى: وما أهل لغير الله به، أي ترجيحا لهذا العموم على عموم المائدة. قال الثالثة: أن يعلم أنه جمع بين اسم الله واسم غيره، وظاهر النصوص أنه لا تؤكل أيضا لدخولها فيما أهل لغير الله به. يعلم ويتيقن من ذلك أنه سمى الله وسمى غيره، قال باسم الله وباسم المسيح، فهذا لا تؤكل ذبيحته لعموم قوله: وما أهل لغير الله به، فهذا لا يجوز أكله. وإن قرن اسم الله مع اسم غيره ولم يفرد اسم غيره فلا تؤكل ذبيحته. وهكذا بالنسبة للمسلم أيضا، إذا سمى الولي الفلاني أو النبي وسمى غير الله وسمى الله سبحانه وتعالى أيضا لا تؤكل ذبيحته. قال الثالث: أن يعلم أنه جمع بين اسم الله واسم غيره، وظاهر النصوص أنها لا تؤكل أيضا لدخولها فيما أهل لغير الله به. الرابعة: أن يعلم أنه سكت ولم يسم الله ولا غيره، سكت، وعلمنا يقينا أنه سكت ولم يلفظ بشيء من الأسماء ولم يهل بشيء، فما حكم ذبيحته في هذه الحالة إذا سكت وعلمنا سكوته؟ قال الرابعة: أن يعلم أنه سكت ولم يسم الله ولا غيره، فالجمهور على الإباحة وهو الحق. هذا هو الصواب، أنه إذا سكت ولم لا الصواب ما تقدم أننا لا نأكل ما لم يذكر عليه اسم الله، وهذا رأي الجمهور وترجيح الإمام، ترجيحا لعموم: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، على عموم: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. فهو رجح هذا العموم، وأنه إن لم يسمي الكتاب ولم يذكر اسم الله ولا اسم غيره ذبيحته حلال، ولكن تحرم إذا سمى غير الله أو جمع بين اسم الله واسم غيره، فهنا في الحالتين تين تحرم ذبيحته، في الحالة الأولى عنده والحالة الرابعة تحل ذبيحته، الأولى بالإجماع والرابعة فيها خلاف، لكن هذا رأي الجمهور. قال الرابعة: أن يعلم أنه سكت ولم يسم الله ولا غيره، فالجمهور على الإباحة وهو الحق، وتقدم الخلاف، والبعض على التحريم كما تقدم. الخامسة: أن يجهل الأمر لكونه ذبح حالة انفراده، ما علمنا سكوته ولا علمنا تسميته بغير اسم الله سبحانه وتعالى ولا بالله جل وعلا، يجهل الأمر لكونه ذبح حالة الانفراد، ما في أحد عنده حتى يطلع على الحال، فهل تحل ذبيحته في هذه الحالة إذا جهل الحال وجهل الأمر؟ الصحيح أنها تحل كما سيأتي. الخامسة: أن يجهل الأمر لكونه ذبح حالة انفراده فتؤكل على ما عليه جمهور العلماء وهو الحق، وهو الصواب. نعم، أنه إذا جهل التسمية فالنبي عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا. قال: إننا لا نعلم سموا أم لم يسموا يا رسول الله. قال: سموا أنتم وكلوا، إذا جهل الحال وجهل الأمر فإنك تسمي وتأكل، كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام على أولئك السائلين الذين سألوا عن الحال المذكور، قال: سموا أنتم وكلوا. قال الخامسة: أن يجهل الأمر لكونه ذبح حالة انفراده فتؤكل على ما عليه جمهور العلماء وهو الحق إن لم يعرف الكتاب بأكل الميتة، وهذه قيود مهمة، إن لم يعلم الكتاب بأكل الميتة فإنه في هذه الحالة إن جهل الحال والأمر لا بأس. أما إذا كان الرجل معلوم بأكل الميتة وأنه ما يذبح غالب أحواله على الطريقة المشروعة، بل يأكل الميتة ولا يبالي ويخنق الذبيحة ويوقد كذلك الذبيحة أيضا موقودة تارة متردية تارة، يأكل ما هب وذب ولا يعلم بالتحري، فعلمنا يقينا أنه يأكل الميتة ولا يبالي، فمثل هذا يتأنى في أكل ذبيحته. قال وهو الحق إن لم يعرف الكتاب بأكل الميتة كالذي يسل عنق الدجاجة بيده فهذه منخنقة، والله سبحانه وتعالى قد حرم المنخنقة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، فهذه منخنقة إذا علم أنه يسل عنق الدجاجة ويأكل ولا يباني فهذه لا تؤكل ذبيحته، خلافا لما زل به ابن العربي رحمه الله تعالى وتابعه المنحرف محمد عبده، وهكذا أيضا تلميذه الباربي صاحب تفسير المنار محمد رشيد رضا، وأحدثوا فتنة في الناس بسبب نشر قول ابن العربي الخاطئ كما سيأتي. قال رحمه الله، قال وهو الحق إن لم يعرف الكتاب بأكل الميتة كالذي يسل عنق الدجاج بيده، فإن عرف بأكل الميتة لم يؤكل على ما علي عندكم، لم يؤكل أو لم تؤكل بنياء، طيب لم يعرف الكتاب بأكل الميتة لا بس، قال لم يؤكل على ما عليه عند بعض العلماء وهو مذهب مالك، وخص مالك بالذكر للزلة التي تأتي لابن العربي من المالكية. قال وهو مذهب مالك ويجوز أكله عند البعض، بل قال ابن العربي المالكي إذا عايناه يسل أن ينزع يسل عنق الدجاجة بيده فلنا الأكل منها لأنها من طعامه، والله أباح لنا طعامه واستبعده ابن عبد السلام. قال مقيده عفى الله عنه وهو جدير بالاستبعاد، فكما أن نساءهم يجوز نكاحهن ولا تجوز مجامعتهن في الحيض، فكذلك طعامهم يجوز لنا من غير إباحة الميتة، لأن غاية الأمر أن زكاة الكتاب تحل مذكاة كزكاة المسلم. فهذه زلة من هذا الإمام رحمه الله تعالى أنه أباح أكل الكتاب على الإطلاق وذبيحة الكتاب على الإطلاق، ولو سلها سلا وخنقها خنقا فإنه لا بأس بأكل ذبيحته، وهذا القول غير صحيح. وابن العربي رحمه الله تناقض في أحكام القرآن، هذا القول من أحكام القرآن، فالعبارة التي نقلها الإمام عنه موجودة في أحكام القرآن، إلا أن اللفظ ليس يسل، وإنما لفظه يا أخوان إيش الذي ذكره في الحاشية؟ يفتل، اللفظ يفتل لا يسل، سهل الأمر، فذكر هذا رحمه الله. وفي موضع آخر قال لا تحل ولا يجوز أكلها فهي ميتة، وهذا الموضع الآخر الذي قرره هو الصواب، فنقرأ نصي العبارتين من أحكام القرآن، العبارة التي فيها الإباحة أشار إليها الإمام هنا، والعبارة الأخرى وهي الصواب التي فيها التحريم. قال رحمه الله ونص عبارته في أحكام القرآن عند الآية المذكورة وطعام الذين، قال فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس، كالخنق وحطم الرأس، فالجواب أن هذه ميتة وهي حرام بالنص، وإن أكلوها فلا نأكلها نحن كالخنزير فإنه حلال لهم ومن طعامهم وهو حرام علينا. هذا التقرير هو الصواب، فمحمد عبد الزايق أخذ التقرير الآخر الذي ذكره الإمام هنا ونشره في الناس وأحدث فتنة في المسلمين، فمن موافق ومن مخالف ومعارض، وممن وافق رشيد محمد رشيد رضا ونشر هذا القول في الناس. جعلوا الناس يأكلوا ميتة أهل الكتاب، سواء كان بالصعق الكهربائي أو بالخنق أو بأي طريقة، قالوا حلال. وهذا البلاء في المسلمين لعله جاءنا من جهة محمد عبده استغلالا لفتوى ابن العربي الخاطئة، صار الناس يأكلون ذبائح أهل الكتاب عن الإطلاق، زعموا أنهم أهل الكتاب عن الإطلاق، وإن كانت بالصعق الكهربائي تذك، وهكذا أيضا وإن كانت بالخنق أو بأي وسيلة غير مشروعة فهو طعامهم، والله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم من غير تفصيل، ما دام هو طعام لهم وذبيحة لهم فلنا أن نأكلها. فالتغرير الذي ذكره هو الصواب هنا، فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاء كالخنق وحطم الرأس، فالجواب أن هذه ميتة وهي حرام بالنص، وإن أكلوها فلا نأكلها نحن كالخنزير، فإنه يأكله وهو من طعامهم ونحن لا نأكله، فلماذا لما جئنا إلى الميتة والمنخنقة هذه وقلنا نأكلها ونحن من طعامهم الخنزير ولا يباح لنا ولا يجوز لنا، فهنا أحللنا وهنا حرمنا، هذا تناقض، فليس كل ما كان من طعامهم نأكله، فلا بد أن يكون مذكى ذكاة شرعية معتبرة. وأما إذا أهل لغير الله به فلا يجوز لنا أكله، وهكذا إذا خنقه خنقا أو حطم رأسه أو كذلك أوقد يعني سقط تردى من أعلى إلى أسفل أو غير ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى مما لا يباح لنا، فلا نقول هذا من طعام أهل الكتاب وجاءنا من جهتهم فلنا أن نأكل، هذا قول غير صواب، وهذه زلة من هذا الإمام، وزلات العلماء تعلمون ماذا تحدث بالناس، تحدث ما تحدثه من البلاء على هؤلاء المقلدة وعلى العوام أيضا. وأما نص العبارة الثانية التي فيها الإباحة وأشار إليها الإمام هنا رحمه الله، قال ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل يؤكل معه أو تؤخذ طعاما منه؟ فقلت تؤكل لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه، وإن لم تكن هذه ذكاء عندنا، ولكن الله أباح لنا طعامهم مطلقا، وكل ما يرون في دينهم فإنه حلال لنا في ديننا إلا ما كذبهم الله سبحانه وتعالى. هذه هي الفتوى التي استغلت في نفس الكتاب وفي نفس الموضع، تناقض كما يقول العز بن عبد السلام رحمه الله أن ابن العربي تناقض في الفتوى، ففي الأول حرم وأن هذه المنخنقة لا يجوز أكلها التي يسل عنقها لا يجوز أكلها، في موضع آخر فإذا به يقول له سئلت عن ذبيحة النصراني التي يفتل عنقها عنق الدجاجة هل لنا أن نأكل نأخذ طعام هذا؟ قال قلت لا بأس، ما فيه مانع، فهو من طعامهم وما كان من طعامهم فهو حلال لنا، وإن لم تكن هذه ذكاء عندنا، ولكن الله أباح لنا طعامهم مطلقا، فهذه فتوى غير صحيحة. وقد رد على محمد عبده وعلى تلميذه محمد رشيد رضا بعض العلماء، قال وقد أخذ بالفتوى المذكورة عن ابن العربي محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا، فأطال الكلام على تأييدها محمد رشيد رضا في مجلة المنار وكذلك في تفسير المنار، أطال الكلام وأتى بالشبه على هذه الفتوى وأيدها بقوة، وعنده علم ما هو سهل، فأيد هذه الفتوى وقرروا بالمسلمين والله وخانوا المسلمين. قال فأطال الكلام على تأييد هذه الفتوى، وهذه الفتوى باطلة، فإن الإمام ابن العربي قد ناقض هذه الفتوى، وأيضا طعام أهل الكتاب قد خص منه ما استباحوه كالخنزير فيخص منه ما ذبحوه على غير الصفة المشروعة، كلام جميل. وأيضا أولا ابن العربي ناقض هذه الفتوى، فلماذا أخذتم بهذا الموضع وتركتم الموضع آخر؟ وقد حصل له تناقض كما هو واضح. ثم شيء آخر يرد به عليهم أيضا، أن الله سبحانه وتعالى قد خص من طعامهم ما استباحوه من الخنزير وأنه لا يجوز لنا أكله، فيخص منه ما ذبحوه على غير الصفة المشروعة. وأيضا المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب ما ذكوه من الذبائح على الصفة المشروعة، فلو ذك الكتاب في غير المحل المشروع ولو ذك الكتابي في غير المحل المشروع جاء إلى البطن وذبحه من البطن هكذا ذبحه، فهل يجوز لنا أن نأكل في هذه الحالة ونقول طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ قال وأيضا المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب ما ذكوه من الذبائح على الصفة المشروعة، فلو ذك الكتاب في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته، ذكاة الكتاب. قال فذكاة الكتاب كذكاة المسلم، والمسلم لو ذك على غير الصفة المشروعة لم تبح ذبيحته، فالكتاب من باب أولى، فكيف يتشدد في ذبيحة المسلم ويتساهل في ذبيحة الكتاب، والمسلم أعلى من الكافر. وأيضا ما ذبح بفتل العنق يدخل في المنخنقة، يدخل في المنخنقة، وقد قال الله سبحانه وتعالى والمنخنقة حرمت عليكم الميتة إلى قوله والمنخنقة والموقودة، فعلى هذه أوجه يرد بها عليه. من يعيدها؟ من يعيد هذه الأوجه التي يرد بها على هذا الزائق محمد عبده الذي يستغل فتاوى العلماء وبعض الزلات والأخطاء؟ أي نعم، أن الله سبحانه وتعالى قد خص من ذبائح أهل الكتاب الخنزير، فليس كل ذبيحة أهل الكتاب وطعام أهل الكتاب يحل لنا، كذلك أيضا إيش هذه المنخنقة. نعم، كذلك لو ذبح الكتاب في غير الموضع الذي تذبح فيه وتذكى فيه لا يحل، فليس كل طعام أهل الكتاب حل لكم. وأيضا بقي الأمر الأول قفزتم عليه، لا هنا قال بسم الله وذبح وخنق بسم الله واسحبها هكذا كيف؟ أن ابن عربي قد تناقض، فلماذا تأخذ بهذا وتتركه وتترك هذا؟ أحسنت، وأيضا هي من المنخنقة، وقد حرم الله سبحانه وتعالى علينا المنخنقة، فعلى هذا لا حجة لهم في هذا. فيقول الإمام رحمه الله استبعده ابن عبد السلام، قال وهو جدير بالاستبعاد، فكما أن نساءهم يجوز نكاحهن ولا تجوز جامعتهن في الحيض، كذلك الذبائح تجوز لنا أن نأكلها ولا يجوز لنا إذا خنقت أن تؤكل، فالمرأة تباح لنا منهم، وإذا كانت متلبسة بالحيض ما يجوز، والذبيحة تباح لنا أن نأكلها، وإذا كانت منخنقة لا يجوز، أمر سهل فليس عن إطلاق، وإلا قولوا في المرأة كذلك أيضا. والمؤمنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قولوا أيضا عن الإطلاق حتى وهي حائض، فلماذا استثنوا الحيض؟ كذلك في الذبيحة أيضا استثنوا، إذا كانت منخنقة لا يجوز أن تؤكل. فهذا رد مختصر عليهم. قال رحمه الله، قال مقيد وعفى الله عنه وهو جدير بالاستبعاد. فأقول أهل الأهواء يا أخوان لهم نكاية بالمسلمين والله، ولهم وقع والعياذ بالله على أهل الإسلام، ولهم شر مستطير بفتاواهم الزائغة واستغلال فتاوى المتقدمين، فإنهم أصحاب شبه وأصحاب تتبع أيضا كذلك ما تشابه من الكتاب، فإذا وجدوا شيئا من ذلك نصروه بقوة وأوردوا عليه الشبه، أوردوا عليه أيضا بعض الأشياء التي تضر بأهل الإسلام. فانظر إلى محمد عبد هذا الفاجر الماسوني كيف استغل هذه الفتوى وأذاعها ونشرها في بلاد الله حتى صار أهل الإسلام يستسهلون هذه، تأتينا مذبوحة على غير الطريقة الإسلامية، مذكاة على غير الطريقة الإسلامية، منخنقة موقودة متردية بالصعق، هذا يعتبر أيضا موقودة بهذا الصعق الكهربائي، وتأتي إلينا ما في مانع. وطعام الذين أوتوا الكتاب، وقد قال الإمام ابن العربي الإمام الكبير هكذا يقول ابن العربي كذا وكذا، ما هو حال الإمام العربي أبدا هذا الزائر، ولكن يستغل مثل هذه الزلات. طيب انتهينا من هذا، وستأتي معنا مسألة أخرى، وما وعدنا من ذكر ذبيحة المسلم التي لم يسمي عليه هل يصح أكلها أم لا، هذا يأتي الكلام عليه في موضع آخر. فعند من أسأله لا ما هو أنت، خلنا مع الجماعة. فما هو حاصل ذبيحة الكتاب كم حالة لها؟ تفضل، خمس حالات، هات ساعدك إخوانك، هات. نعم، أن يعلم أنه سمى الله على الذبيحة بلا نزاع تؤكل خلافا لهؤلاء، إنه لا يعتد بخلافهم الشيعة، أن يعلم يقينا أنه سمى غير الله سبحانه وتعالى وأهل بها لغير الله، كذلك لا يجوز أكلها على الصحيح. أن يعلم أنه سمى الله غيره على الذبيحة، ففي خلاف الصحيح أنها تدخل تحت العموم وما أهل لغير الله به لا يجوز أكلها، لابد من إفراد الرب. أن يعلم أنه سكت ولم يسمي شيئا لا اسم الله ولا غيره، فهذه تؤكل عند الجمهور. أن يجهل الأمر، أحسنت، فهذه الصحيحة أنها تؤكل، أحسنت. هذه الخلاصة، تفضل.